لا يجوز. الدليل ما نقبل منك انك تقول له يجوز او يجوز الا بدليل. يلا يا احمد. ما هو ان كان الدليل؟ انا ما اسال عن حكم حتى تفصل. الدليل اصبر يا جماعه. ايش فنون لي اؤمن وهي في الاسلام ان شاء الله؟ طيب ان كان علم في مجلس المحكمه فياخذ بها هذه حاله. وثانيا ان كان الامر مضطرب ومعروف بين الناس لا جزء منه فان لكم كذلك فقيل يعني ياخذ وقيل لا. الدليل ان نعم عرف الحق فقضى به هو يعرف. طيب هذا يقصد انه يجوز ان يحكم بعلمه. خالد لكم تتصمح مساله يا شيخ. نعم فاقضي له على الحكم ما اسمع. الشاهد تتصمون علي فاقضي له على الحكم ما اسمع. الشاهد على نحو ما اسمع. واضح؟ طيب استثنى العلماء من ذلك يا اخ. لا نعم اين او كان مشهور. زدنا ثالثا في الدرس الثاني. نعم لا لا لا نعم علم القاضي بعدالة الشهود. نعم علم القاضي بعدالة الشهود لأن هذا ما له علاقة في الدعوة هذا في الإثبات. طيب إذن ثلاثة. الأول ما علمه في مجلس الحكم، والثاني ما كان مشهورا، والثالث علمه بعدالة الشهود لا يحتاج أن يقول أنا هات من يزكيه ما دام علم. فهمنا الدليل. فما هي الحكمة من أنه لا يقضي إلا بنحو ما أسمى؟ ها؟ وجهين. نعم. أن القاضي لئلا يتهم القاضي بأنه يعني حكم بين الخصمين بدون بينة. نعم. والثاني لئلا يفتح لقضاة السوق لئلا يفتح الباب لقضاة السوق. نعم. فيتخذوها وسيلة. يحكمون بالباطل ويقولون هذا ما نعلم. طيب. بارك الله فيك. إذا كان القاضي الذي حصل خاصم عنده يعلم أن الأمر على خلاف ما ادعاه المدعي وقلنا لا يحكم بعلمه فماذا يصنع؟ يضيع الحق. نعم أي أنت صحيح يحيلهما إلى قاضي آخر ويكون شاهدا. استخدام التولي على هذه عامة حتى وإن كان لا يعلم يعني يكون الإنسان إذا شك في الأمر يستعمل التولية هذا جائز وهو من فراسة القضاة. الدليل على جواز التولية يعني جواز التولية للقاضي ليستبين له الأمر. نعم قصة المرأتان لأنك ممن يلزم المثنى الألف مطلقا. نعم ماشي. طيب حكم الكبير على الصغيرة والقصة وش يعني ضرب تضربتا ولا لا؟ كانت لكل واحدة منهن كانت دائما. نعم ابن من؟ يا شباب ها؟ ابن إحداهما ما يصير. عين ابن الصغير.

إيش على العدالة وقبلنا شهادة، لكن للخصم المشهود عليه أن يطعن فيه ويجرحه، ثم يعطى مهلة لإقامة الدليل أو لإقامة البينة على جرحه، فإن ثبت فحينئذ نرد شهادته. وهذا الذي نقوله في من لم تظهر عدالته وتتبيع لجميع الناس، وفيما لم يظهر فسقه وانحراف. أما من ظهرت عدالته وبرز وصار معروفا عند الناس فهذا لا إشكال أن الأصل فيه إيش؟ العدالة. ولهذا لو أن أحد من الناس طعن في الإمام أحمد وقال لا ندري هل هو عادل فنقش روايته أو لا، لا حاجة لهذا، لا حاجة إلى أن نطلب التعديل من مثل الإمام أحمد أو نحوه من العلماء الأئمة الثقات. وكذلك لو طعن إنسان في شخص معروف بالفسق والفجور ما حاجة نقول هذا البينة، لأن ذلك أمر واضح واقع للناس كلهم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر، متفق عليه في حديث طويل. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. وفما شهادة الزور؟ الزور مأخوذ من الازمرار وهو الانحراف، وشهادة الزور كل ما خالف الحق. فمن شهد بما يعلم أن الأمر بخلافه فهو شاهد زور، ومن شهد بما لا يعلم فهو شاهد زور. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.